مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد إدريس فضل المولى من السودان ومقيم في نجران. أخونا يقول: هناك مكان نعمل فيه ويوجد به عدد من الناس يقيمون صلاة الجماعة، لكني لا أكون معهم للأسباب الآتية: أولا، أنهم يجمعون صلاة الظهر والعصر دائما بدون سبب، وأيضا المغرب والعشاء، ولا يمسكون بأيديهم أسفل الصدر، فهل تصح الصلاة معهم؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فليس للمسلم أن يجمع بين الصلاتين في الحضر من دون علة كالمرض أو الاستحاضة للمرأة، بل يجب أن تصلى كل صلاة في وقتها، الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، ولا يجوز الجمع بين الصلاتين من دون علة شرعية. وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في المدينة ثمانا جميعا وسبعا جميعا، ينوبه والعصر والمغرب والعشاء، هذا عند أهل العلم لعلة. قال بعضهم أنه كان هناك وباء مرض شق على المسلمين وجمع بهم عليه الصلاة والسلام، ولم يحفظ إلا مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، لم يحفظ أنه فعل هذا إلا مرة واحدة، لم يحفظ أنه كان يفعل هذا في أوقات متعددة أو دائما، إنما جاء هذا مرة واحدة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال آخرون أن الجمع صوري وليس بحقيقي، وإنما صلى الظهر في وقتها في آخره، والعصر في أوله، والمغرب في آخره، والعشاء في أوله، وهذا رواه النسائي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه صلى الظهر في آخر وقتها وقدم العصر، وصلى المغرب في آخر وقتها وقدم العشاء، فسمي جمعا. والحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقتها، وهذا جمع منصوص في الرواية الصحيحة عن ابن عباس هي تعين القول به، وأنه جمع صوري، فلا ينبغي لأحد يحتج بذلك على جانب غير عذر. أما أنت أيها السائل فلك أن تصلي معهم الظهر والمغرب في وقتها، أما العشاء فلا تصلي معها مع المغرب ولا مع العصر، لا تصلي معهم العصر ولا العشاء، هذا إذا كانوا من أهل السنة. أما إن كانوا من غير أهل السنة من الشيعة فلا تصلي معهم حتى تعلم أنهم ليسوا يتعاطون أسباب شيء من الشرك، لأن بعض الشيعة يدعو أهل البيت ويستغيث بهم وينذر لهم، فهذا لا يصح صلاته ولا يصح الصلاة خلفه، لأنه مشرك بهذا العمل، كالرافضة وأشباههم ممن يدعو أهل البيت ويستغيث بهم ويدعو عليا ويستغيث بهم وينذر له، أو يدعو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو غيرهم من أهل البيت، فإن هذا من الشرك الأكبر، كمن يدعو البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من الناس، هذا يعتبر من الشرك الأكبر. يا سيدي المدد المدد، اشف مريضي، انصرني، أغثني، اشف مريضي، هذا من الشرك الأكبر. هؤلاء لا يصلى خلفهم ولا يصلى معهم، بل ينصحون ويوجهون ويعلمون. أما إن كانت بدعتهم الشيعية بالأقل من ذلك، مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر، ولكن لا يدعون مع الله غيره ولا يستغيثون بأهل البيت ولا يعتقدوا فيهم أنه يعلمون الغيب، وإنما مجرد تفضيل لعلي على فهذا أسهل، لا يخرج من بذلك عن الإسلام ويصلح لهم إذا كانت هذه شيعيتهم. إذا كان ما ذكر الشيعة التي انتسبوا إلى المجلسة التي من الشيعة، فالحاصل أن الواجب على المسلم أن يتحرى في صلاته وألا يصلي خلف من يظن به الشرك أو البدعة المكفرة، وأن يتحرى الأئمة الطيبين المعروفين بالاستقامة والسير على مذهب أهل السنة والجماعة من أهل التوحيد والإيمان حتى يحتاط لدينه ويحتاط لصلاته، ولا يصلي خلف القبوريين الذين يعرفون بغلو في القبور ودعاء أهلها وإن كانوا غير شيعة، كالذين يغلون في البدوي أو غير البدوي أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو غيرهم من الناس ويطلبونهم مدد ويطلبونهم الغوث، هذا كفر أكبر، لا يصلى خلف صاحبه نسأل الله السلامة، لكن يدعى إلى الله ويعلم وينصح ويوجه إلى الخير إلى بالنصيحة. والله يقول سبحانه ادعوا إلى سبيل ربكم بالحكمة أمره في الحسنة وبأذنكم بالتي أحسن، ويقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلمين، ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من دل على خير فله مثل أجر فاعله، ويقول عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه لما بعثه إلى خيبر فوالله إلى أن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم، هؤلاء يدعون إلى الله ويعلمون ولا يصلى خلفهم حتى يتوبوا إلى الله من الشرك وحتى يدعوا ما عندهم من البدع المكفرة، نسأل الله لجميع الهداية. نعم. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، هل تؤدي الخلافات المذهبية إلى القطيعة بين المسلمين كما فعل أخونا حينما قاطع جماعته لأن بعضهم لا يمسك بيديه في أسفل الصدر؟ أما المخالفة الفروع لا، المخالفة الفروع لا توجب الفرقة والاختلاف ولا توجب العداء والبغضاء، فإذا كان بعض المصلين يطلق يديه ولا يجعلهما على صدره ولا تحت سرته بل يطلقهما كما هو معروف في مذهب مالك عند المالكيين فلا بأس بذلك، لا يوجب هذا عداوة ولا بغضاء، كأنهم تبعوا غيرهم من العلماء وقلدوهم في ذلك ولهم شبهة التقليد، فلا ينبغي التقاطع في هذا، ينبغي التساهل والتسامح والتعليم بالكلام الطيب، وجه من فعل ذلك إلى أن الأفضل والسنة أن يضم يده اليمنى على اليسرى على صدره، هذا هو الأفضل وهذا هو السنة، كما ثبت ذلك في حديث وائل بن حجر وحديث قبيصة بن حلب الطائي عن أبيه ومرسل صحيح عن طاووس رحمه الله، المقصود أن هذا هو الصواب، وأنه يضع يمينه في كفه الأيمن على كفه الأيسر على صدره هذا هو الأفضل، ولكن إذا أرسل يديه أو جعله تحت السرة فلا ينبغي أن يكون بهذا نزاع ولا مخالفة ولا قطيعة ولا تباغض، بل إنما هو دعوة بالتي هي أحسن ومذاكرة في هذه الأمور وأشباهها، وهكذا من لا يرفع يديه عند الركوع أو عند الرفع منه أو عند قيام الشهد الأول، كل هذا وإن كان خلاف السنة لكن لا يجب تقاطعا ولا بغضاء ولا انشقاطا، وهكذا غير ذلك كجلسة الاستراحة وأشباه ذلك من الأمور الفرعية التي قد يقع النزاع فيها والخلاف فيها بين العلماء، لكن من طريقة أهل العلم أنهم لا يتباغضون ولا يتقاطعون ولا يتهاجرون، بل يتباحثون وكل واحد يقصد الخير لأخيه وينصح ويطلب الدليل، والله المستعان. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أخونا له سؤال آخر مفهومه أنه يعلم أن طاعة الوالدين واجبة، فيقول مثلا إن والده خطب له إحدى الفتيات لكنه علم أنها لا تصلي، فإذا ما رفض هذه المخطوبة هل يكون هذا من العقوق أو لا؟ شيخ عبد العزيز، ليس هذا من العقوق ولا يجوز النكاح امرأة لا تصلي، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ولأنها عمود الإسلام، وذهب جمع من العلم إلى أنه كفر أصغر ولأنه معصية وأنها لا تخف بذلك ولا يخف الرد بذلك إذا كان يغني الوجوب ويعلم أنها واجبة. وبكل حال فهي فلت لا تصلي لا تنكح حتى ولو قلنا بعدم كفرها، لا ينبغي أن تنكح ولا يطع الوالد فيها ولا الوالدة ولا غيرهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة المخلوق من سبحانه، مع أن الصواب أن من ترك الصلاة يعتبر كافرا وإن كان تركها تهاونا، أما إذا جحد وجوبها فهذا كافر عند جميع أهل العلم نسأل الله العافية. وهكذا لو جحد وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو جحد وجوب الحج مع الاستطاعة يكون كافر عند أهل العلم. فينبغي للمؤمن أن يتحرى في الزواج المرأة الصالحة الطيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظهر بذات الدين تركت يداه. فالرجل يطلب المرأة الصالحة، وهكذا المرأة تطلب الرجل الصالح الطيب، لا تنكح الذي لا يصلي أو يشرب الخمر أو ما تجتنبه، تلتمس الطيب. هكذا الرجل يطلب المرأة الصالحة المعروفة بالدين والاستقامة وهي المحرة على الصلاة حتى تستقيم العشرة بينهما على خير وهدى، وهكذا حتى تكون الذرية إن شاء الله كذلك صالحة. نعم. جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، من المؤسف أن بعض أولياء الأمور يتهاونون في مسائل تعد من الأهمية بمكان، وذلك كالتقوى كالصلاة كإقامة شعائر الإسلام، بينما يتمسكون بأمور ربما أن لسماحتكم فيها وجهة نظر، كأن تكون البنت مخطوبة لابن عمها، والواقع أن الأمر ليس كذلك، بل يقولون هي موقوفة لابن عمها ولا يجوز لأحد أن يتزوجها من الخارج. توجيهكم حول هذا الأمر شيخ عبد العزيز. التساهل بأمور الدين خطير، ولا يجوز للأولياء التساهل بأمور الدين، وإنما وقع التساهل من بعض الناس لضعف دينه وضعف إيمانه وقلة تقواه، فلهذا يتساهل بأمور الدين ويشبه في أمور أخرى عرفية بين جماعته وقبيلته، وهذا من ضعف الإيمان. كان يقول أن بنتي تبقى لابن عمها أو أختي تبقى لابن عمها، هذا غلط، يجب أن تزوج بالرجل الصالح وإن كان من قبيلة أخرى ومن قوم آخرين، ولا يجب حبسها لابن عمها ولا تجبر على ابن عمها ولو كان صالحا، لا تجبر عليه، يجب أن تزوج بإذنها. قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الأبك حتى تستأذن. قال الرسول كيف إذنها؟ قال أن تسكت، واتفقنا على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام البكر يستأذنها أبوها وإذنها صماتها، حتى الأب ليس له يجبرها على الصحيح وليس أن يقرها وإن كانت بكرا، فلا يجب بكرا ولا الثيب، بل يجب أن يشاورها. فالثيب تنطق وتقول نعم، والبكر يكفي سكوتها، ويختار لها وليها الرجل الصالح المخاطب الصالح ولو كان من غير قبيلتها، حتى ولو كان غير قبلي غير عربي، ولو كان عجميا إذا كان ذا دين ولا خلق. قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وإذا كانت قبيلته لا ترى بذلك أو يخشى من أذى في ذلك، لأن يلتمس من قبيلتها أو من القبائل الأخرى العربية المعروفة، لكن يلتمس صاحب الدين، يلتمس صاحب الدين، يلتمس الأخيار، لا يقهرها على ابن عمها ولا يزوجها بمن لا ترضى، بل يجب أن يختار لها الطيب وأن ينصح لها ثم يشير عليها بما يرى، ولكن لا يجبرها ولا يلزمها ولو بقيت عانسة، هذا إليها، هذا حقها. نسأل الله لجميع الهداية. نعم. اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. نعود إلى رسالة المستمع محمد فضل المولى من السودان، حيث عرضنا بعض أسئلته، وهنا يسأل ويقول هل في صلاة الشفع والوتر يجب أن تقرأ سورا معينة بعد سورة الفاتحة، أم أنه يجب ما تيسر من القرآن فقط؟ يشرع أن تقرأ ما تيسر ولا يجب، الواجب الفاتحة فقط، أما ما زاد على الفاتحة فهو مستحب، تقرأ ما تيسر آيات أو سورة قصيرة أو طويلة حسب ما تيسر في تهجدك في الليل وفي النوافل في النهار، ليس في هذا شيء متعين، غير متعين الفاتحة الحمد لله رب العالمين. أما ما زاد عليها فهو مستحب وليس بمتعين والحمد لله، سواء كان سورة تقرأها أو تقرأ بعض الآيات. نعم جزاكم الله خيرا. كما توقعنا في الحلقة الماضية شيخ عبد العزيز أن هناك عدد من السادة المستمعين سيسألون عن هؤلاء الكهان والدجالين. هذا هو المستمع إدريس محمد فضل المولى يسأل أيضا عن هذا الموضوع، ويبدو أن القضية موجودة حتى في السودان، فهم يتعلقون بهم ولا سيما أولئك الذين ابتلي بعض أقاربهم بالمرضى أو بضياع شيء من الأموال وما أشبه ذلك، ويرجو التوجيه جزاكم الله خيرا. وسؤال أخينا حول هذا الموضوع استغرق ما يقرب من صفحة. سبق التنبيه على هذا، قاله لا يجوز لأي مسلم أن يسأل كهنة والمنجمين والعرافين والمشاورين اللي يدعون علم الغيب أو يعرفون بأشياء تدل على ذلك، فمن كان يتهم بذلك أو يعرف بذلك لا يسأل ولا يصدق، بل يلتمس على الخير والعلم والإيمان حتى يقرأ على المريض، ينفح على المريض، أو الطبيب المعروف بالحفظ والفهم يسأل عن المرض الطبيب المعروف. أما الكهان والمنجمون والرمالون والمشعوذون والعرافون، كل من يدعي شيئا من أمور الغيب ويزعمون أنه يعرف هذا بكذا وكذا منهم، هذا كله ممكن يجب الحذر منهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما. وقال عليه الصلاة أربعين ليلة. الحمد لله. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهلا صدقه من يقول فقد كفر من أوسع على محمد عليه الصلاة والسلام، فالأمر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سألكم قال لا تأتوهم وليسوا بشيء. فالكائن والعراف والرمال ونحوهم يدعون علم الغيب بأمور وأشياء يشبهون بها على الناس ويخدعون بها الناس من ضرب من حصاء أو سؤال عن اسم أمه واسم فلانة وفلانة أو غير ذلك من الأسئلة التي يدعون بها أنهم يعلمون الغائب أو يعلمون كذا وكذا من أسباب مرضه غير الطريقة المعروفة من سؤال عن صلة المرض وأسباب المرض الذي أصابه حتى يهتدوا إلى علاج. الذين يبدأون أشياء خارجية عن ذلك من جهة النجوم أو من جهة اسم أمه أو من جهة الأشياء التي لا تعلق لها بالمرض، هذا كله من أمارات أنهم مشعوذون وأنهم كهنة يجب الحذر منهم. وإنما يؤتى المعروف بالخير والاستقامة والدين وأن يتعاطى طبا واضحا ليس فيه شبهة وليس فيه ما يوهم دواء المغيب أو خدمة الجن ودعاء الجن وخدمة الجن، نسأل الله العافية. نعم جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من قطر الدوحة، باعثها مستمع من هناك يقول ميم ميم عين مقيم في الدوحة. أخونا له جمع من الأسئلة، في أحد أسئلته يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأتين بدون علم إحداهما مع إيهامه الثانية أنه غير متزوج؟ هذا فيه تفصيل. يجوز أن يتزوج ثانية وثالثة بدون علم السابقات، لا بأس بذلك. إذا كان مثلا سافر إلى بلد من البلدان وتزوج فيها ويأتي إليها وقت سفره إلى هناك لا بأس بذلك، أما في البلد الواحدة فلا بد من العلم حتى يقسم بينهما وحتى يعدل بينهما، وليس له أن يوهمها أنه لا زوجة له، بل يعلم ويخبرها بأن عنده زوجة، لأن هذا من الخداع، فلا بد أن يعلمها أنه زوجة إذا كان في بلد واحد. نعم، ويقسم لهما جميعا وينصفهما ويعطيهما حقهما، وليس له الخداع والمكر، أما في البلاد الأخرى مثل سافر إلى الدراسة، سافر سفيرا في بلد من البلدان فله أن يتزوج البلد حتى يعرف نفسه، ولو ما شاور المرأة ولو ما علم المرأة لا يضره ذلك ما دامت ليس عنده العدد المسموح به وهو أربع عنده فرصة. فإذا كان ما عنده إلا واحد يأخذ ثانية، ما عنده يأخذ ثالثة، عند الثالث يأخذ رابعة، لا بأس، لا يزيد على الربع. المقصود أنه إذا احتاج إلى ذلك وأراد يتزوج ليس من شرط أن يعلم زوجته إذا كان في بلد المرأة، لكن مع مراعاة القسم الواجب والعدل في النفقة ويجعل ما يجب على الزوج من جهة العدالة. نعم، جزاكم الله خيرا. شيخ عبد العزيز، ذكرتم السفراء ويبدو أن للسفراء ومن مات لهم أحكاما معينة بل أنظمة معينة عليهم أن يراعوها، هل تنصحونهم أيضا بمراعاتها وفقا لمسميات وظائفهم؟ السفير مندوب الدولة ووجه الدولة في البلاد، فالواجب عليه إذا كان سفيرا إسلاميا في دولة إسلامية أن يمثلها في الإسلام وأن يتقي الله فيحافظ على الصلوات في أوقاتها جماعة ويتباعد عن المسكرات التي حرم الله جل وعلا، ويتباعد عن المظاهر المخالفة للإسلام كاتخاذ السكر الكيلات من النساء وحلق اللحى وتعاطي التدخين وشبه ذلك ما ينتقد على المسلم. يجب أن يكون السفير ممثلا تمثيلا إسلاميا شرعيا لدولته المسلمة من جميع الوجوه، وأهمها وأعظمها أن يكون محافظ على الصلوات في الجماعة، وأن يكون ذلك ظاهرا في السفارة، يصلي في المساجد التي حوله، يصلي الجمعة والجماعة، يراه المسلمون في الجمعة والجماعة، حتى يكون ذلك ممثلا ومبينا لحال دولته، وأنه ممن يحافظ على الصلاة في الجماعة، ومن يدعو إلى هذا ويعظم هذا، وهكذا الجمعة. وكذلك الحذر من تعاطي الخمور أو شيء من المكرهات الظاهرة أو اتخاذ السكرتيرة من النساء، لأن هذا خطر عظيم، وجود السكرتيرة عند الرجل يخلو بها في مكتبه وفي غير ذلك هذا خطر عظيم. يجب أن تكون أن يكون السكرتير رجلا للرجال، وإذا دعت الضرورة إلى النساء يكون لهن قسم آخر خاص بالنساء عند وجود حاجة النساء يتصلن بالنساء، ولا يكون اختلاط بين الرجال والنساء، ولا سكرتير للسفير ولا مدير المكتب ولا غير ذلك، بل يكون السكرتير رجل حتى يبتعد السفراء وغيرهم عن الشبهة وعن ما حرم الله عز وجل. وهكذا عمداء الكليات ومدير المكاتب كله يجب عليهم الحذر من هذه الأشياء، وأن يكونوا مثالا في الدولة الإسلامية للأعمال الإسلامية من جهة المحافظة على الصلاة في الجماعة والجمعة، من جهة عدم التدخين، عدم حلق اللحى، عدم شرب المسكرات، عدم اتخاذ السكرتيرة من النساء، كل هذا مهم جدا في حق السفراء وحق القناصل والممثلين أي سواء كان سفيرا أو قائما بالأعمال، وكذلك في حق مديري المكاتب وعمداء الكليات وغير هذا من يتولى شؤون المسلمين في سفارة أو وزارة أو غير ذلك، يجب أن يكون مثالا إسلاميا عاليا في أخلاقه وأعماله وسيرته الظاهرة والباطنة عندما يراجعه وعندما يراه في عمله وفي طريقه وفي غير ذلك من الشؤون الظاهرة. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. إذا كانت وظيفته لا تسمح له بالزواج من غير بلده فهل له مراعاة ذلك؟ هل يجب فيه نظر؟ إذا كان لا يسمح لها بالزواج يستأذن دولته ولا يبقى هكذا، لأن عليه خطر أو يأتي بزوجته إلى محل السفارة. أما يبقى هكذا عزم لا يجوز، لأن فيه خطر. لكن يجب على أحد أمرين: إما أن يأتي بزوجته من بلده إلى محل السفارة، أو يستأذن إذا كان لا يسمح لا يستأذن حتى يتزوج ويعرف نفسه ولا يتساهل في هذه الأمور، لأن وجوده بغير زوجة فيه خطر عليه وعلى سمعته. نسأل الله لجميع الهداية. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. أخونا يسأل ويقول: بعضنا يفكر بل ويحب أن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، وقد قرأت في كتاب أن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 70 مرة فإنه يرى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل هذا صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ليس لهذا الأصل، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست شرطا للصلاة، فقد يراه المسلم وقد لا يراه عليه الصلاة والسلام، وقد يراه ثم لا يوفق ولا يهتدي بعد ذلك، نسأل الله العافية. فالمهم اتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه وإن لم تره في النوم. فكم من مؤمن تقي من الصحابة وغير الصحابة لم يره عليه الصلاة والسلام فالحاصل أن رؤيته في النوم ليس دليلا على أنك تقي أو على أنك شقي، وإنما المعيار اتباع شريعته عليه الصلاة والسلام والاستقامة على دينه، هذا هو الدليل على صلاحك أو عدله. إن استقمت على دينه وثبت شريعته فأنت ولي الله وأنت من أحباب رسول الله ومن أحباب الله عز وجل، وإذا ضيعت أمره ونهيه ولم تستقم على شريعته ولم تؤمن به عليه الصلاة والسلام فأنت عدوه وعدو الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن أحب الله وأحب رسوله عليه الصلاة والسلام فليتبع الرسول وليستقم على دينه وليخلص لله العبادة وليؤدي الواجبات وليحذر السيئات وليقف عند الحدود، فهذا هو الدليل على أنك تتقي وعلى أنك تحب الله ورسوله وإن لم ترى الرسول صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع. نعم. اللهم امين، جزاكم الله خيرا. اذا حدث في مجتمع ما ان تباهى الناس بارتفاع المهور ووصلت مهور النساء الى مبلغ لا يطيقه كثير من الشباب، فهل لهم ان يجمعوا على ان يكون المهر مبلغ كذا ومن تجاوز هذا المبلغ يكون عليه ما هو كيت وكيت من الجزاءات؟ لا يعلم خرج في ذلك. إذا رأى شيوخ القبائل وقادة البلد الاجتماع على مهر معين لتسهيل الزواج وعفة الرجال والنساء فلا حرج في ذلك، وقد وقع هذا لقبائل كثيرة وجاءت إلى هيئة كبار العلماء ووافقوا على ذلك، فلا حرج في ذلك أن يجتمع قادة البلد وقادة القبيلة مثلا فيجتمعوا على أن المهر يكون 50,000 40,000 20,000 10,000 يلاحظون الشيء الذي يناسب المقام، لأن الأحوال تغيرت هي مثل الحالة القديمة، فلا بد يراعون أحوال الناس وحاجات الناس فيحددوا شيئا مناسبا يبذله الزوج للمرأة، ليس فيه إجحاف بالمرأة وليس فيه مضرة على الزوج حتى يتضرر حتى لا يتيسر له الزواج، ولكن يتوسطون ويتشاورون حتى يهديهم الله لمبلغ مناسب يسهل على الزوج وينفع الزوجه، واذا اتفقوا عليه وجب تنفيذه ومن عمل يخالفه لان لمصلحه الجميع. والله ولي التوفيق سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. هل للقنوت في الوتر على الطريقه المعروفه اصل وما هو الدليل؟ نعم القنوت سنة في الوتر من الليل، علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، وتعليم النبي صلى الله عليه وسلم لشخص من الصحابة تعليم الأمة كلها عليه الصلاة والسلام. فالقنوت سنة، فينبغي المؤمن إذا صلى الركعة الأخيرة الواحدة إذا رفع رأسه من الركوع أن يرفع يديه ويقول يدعو اللهم اهدني من هديت وما تيسر معه من الدعاء ثم يسجد كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعله الصحابة. أمان. جزاكم الله خيرا. صلاة الاستخارة متى يكون الدعاء فيها؟ هل هو مثل الوتر أو بعد نهايتها؟ إذا صلى ركعتين يدعو، صلى وسلم ركعتين يرفع يديه ويدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يصلي ركعتين ثم يدعو. نعم. إذن بعد التسليم. بعد التسليم. نعم. بعد التسليم. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم. رجل صلى بجماعة بنية صلاة غير الصلاة الحاضرة فهل تبطل صلاتهم؟ لا بأس بذلك. إذا صلى رجل بجماعة العصر